وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين، وإلى الملتقى مع فوائد جديدة. أيها الإخوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.